داخل هذا المسجد حديقة، هل يجوز هذا وهل يجوز أن يصلي في هذا المسجد؟ إيه نعم لا بأس، لكن الحديقة إذا كان فيها نافورة فإنها تشغل المصلين، وأنا رأيت ذلك في بلد ما، مسجد في وسطه مزرعة صغيرة وفيها نافورة. هنا سبحان الله منتزه. نعم صار منتزه. لا لا ما هو كبير المسجد، لكن المسجد يمكن إلى الزاوية هذه.